يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، كتاب الفتن باب الملاحم. الملاحم هو جمع ملحمة وهو موضع القتال، بل ويطلق أيضا ملاحم يعني الفتن، يعني ممكن يكون عطف تفسير ملاحم والفتن دائما تراها هكذا، ويكون عطف تفسير ويقصد بالملاحم الفتن ويقصد بالملاحم موضع القتال. والحق بأن الفتن تؤدي إلى القتال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينتشر الهرج. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف، روى له الجماعة إلا الترمذي وثقة ثبت حافظ صاحب التصانيف. عيسى قال: حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس من الثقات الأثبات ومن أصغر الناس في جدي. قال عن الأوزاعي وهو يعني قل مفخرة أهل الشام جميعا، الإمام الأوزاعي وهو يعني أعلم أهل الشام، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بن عمرو الأوزاعي من النبلاء من الفضلاء، ثقة جليل فقيه محدث. قال روى له الجماعة. قال عن حسان بن عطية. حسان بن عطية وهو من العباد لكنه كان أيضا ثقة ثبتا فقيها. قال عن مكحول، ومكحول من الثقات الأثبات من ولاء أهل الكوفة، مقرونا بابن أبي زكريا لخالد بن معدان. خالد بن معدان أيضا من خير التابعين. أيضا قال: عملت معهما فحدثنا جبير بن نفيل قال: قال لي جبير انطلق بنا إلى ذي مخمر، وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معهما فسأله عن الهدنة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، يعني آمنا ذا أمن لا يكون فيه ما فيه من المناوشات والقتال وغير ذلك. قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا يعني مشتركا، فتنتصرون وتغنمون وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، وهذه في دمشق. اللهم ارفع الغمة عن إخواننا في الشام، اللهم ارفع الغمة عن إخواننا في الشام، اللهم ارفع الغمة عن إخواننا في الشام. قال: فيرفع رجل من أهل الصليب الصليبة عليهم من الله ما يستحقون، فيقول: غلب الصليب، فيغضب الله، فيغضب رجل من المسلمين. وهذه يعني كأنه بالاتفاق معهم أو بالاشتراك معهم في هذا الغزو قد أثم، ولكن الإيمان في قلبي حركه. قال: فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي وهو من المتقنين ثقة حافظ. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، وقلنا أنه من الثقات الأثبات، إذا قال حدثنا فعد عليه بالنواجس. قال: حدثنا الأوزعي علامة الشام قال عن حسان بن عطية بإسناده قال: فيجتمعون للملحمة، المقتلة العظيمة. قال: فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غاية، يعني راية تحت كل غاية 12,000. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا هشام بن عمار. حدثنا هشام بن عمار كما قلنا هشام بن عمار ينتقي منه حديث البخاري، وقال كفى أن البخاري روى عنه وهو حسن الحديث، هو مقارب. قال: حدثنا الوليد بن مسلم من الثقات الأثبات. قال: حدثنا عثمان بن أبي العاتكة ومر علينا قبل ذلك، وهو قد قال العلماء رواياته عن علي بن يزيد فيها ما فيها، رواياته عن علي بن يزيد فيها ما فيها. ففيه ضعف. عن سليمان بن حبيب المحاربي وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي، هم أكرم على العرب فرسا وأجوده سلاحا، يؤيد الله بهم الدين سبحان ربي العظيم. من الموالي أعتقوا فأيد الله بهم الدين سبحان ربي العظيم، كما حدث في مسألة رد التتار وغير هؤلاء وكانوا من المماليك. فسبحان الله، إن الله يصطفي من عباده من يشاء. قال: وحدثنا هشام بن عمار، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو من ثقات الأثبات كما قلنا صاحب المصنف. قال: حدثنا الحسين بن علي بن الوليد الجعفي من العباد ثقة ثبت، قال عن زائدة، زائدة هنا وابن قدامة، زائدة بن قدامة الثقفي ثقة ثبت صاحب سنة كما قال أحمد وغيره، وهذه منقبة ليست بعدها منقبة. قال عن عبد الملك بن عميس وهو ثقة ربما يبلس، ثقة ربما يدلس، وكان عبد الملك بن عمير واعظا فصيحا بليغا. قال عن جابر بن سمرة وهو صحابي بن صحابي رضي الله عنه وأرضاه، قال عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص، نافع هنا أيضا من الصحابة، قال عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله، ثم تقاتلون الدجال فيفتحها الله سبحانه جل في علاه. قال: وحدثنا هشام بن عمار، حدثنا وليد بن مسلم واسماعيل بن عياش، قال حدثنا ابو بكر بن ابي اسماعيل بن عياش، وليد بن مسلم مر علينا، اسماعيل بن عياش صدوق في الوقت عن اهل بلده أحفظ من غيره. اسماعيل بن عياش كما قلنا ضعيف في الحجازين وهو حسن الحديث في الشامية. أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وقد اختلط بآخرة. قال عن الوليد بن سفيان ابن أبي مريم قال الحافظ مقبول وإلا فلين الحديث، يعني إذا توبع. قال عن يزيد بن قطيب السكوني وهو أيضا مقبول إلا أن يتابع، يعني عند المتابعة تابع وإلا فولين الحديث. قال الوليد بن قطبة عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه. أبي بحرية ثقة، هو عبد الله بن قيس الكندي، عبد الله بن قيس الكندي، أبو بحرية هو عبد الله بن قيس الكندي السكوني ثقة، قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه قال: فإن الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر، وإن كان في ست سنين أصلا جاءت هذه الروايات، فيكون من أولها لآخرها ست سنين ومن قبيل لآخرها سبعة أشهر. الله المستعان. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سويد ابن سعيد، سويد بن سعيد في حديثه كلام كان يتلقى. قال حدثنا بقية، بقية هنا بقية بن الوليد، طبعا هذا يعني كثير التدليس، العلماء قالوا حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. قال عن بحير بن سعد أبو حيد بن سعد من الثقات الأثبات. قال عن خالد، خالد هذا وخالد بن معدان وهو ثقة ثبت من خالد تابعين لكن كان يرسل كثيرا. أبي بلال عن عبد الله بن بصر قال قال رسول الله صلى أبو عبد الله بن بصر رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال. أحس الذي بعده عن يعني عبد الرحمن بن عوف بن عمرو بن عوف عن أبي عن جده وعبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين ببلاء. ثم قال يا علي يا علي يا علي قال بأبي وأمي قال إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى قال حتى تخرج لهم روقة أو روقة في الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم فيفتحون أو يفتتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير. أنا لا أسلحة ولكن كما قال عمر الخطاب قتلنا الناس بالإيمان والكفر ليس بعدة ولا عتاد. قال فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة ويأتي آت فيقول إن المسيح قد خرج في بلادكم ألا وهي كذبة فالآخذ نادم والتارك نادم ألا وهي كذبة. حقوا أنهم يعني يبعثون بعوثا للنظر في الدجال فلا لم يجد شيئا حتى إذا رجعوا ليبشروهم أنهم لم يجد شيئا خرج عليهم حقيقة الدجال. آخر الأحاديث في الباب في الكلام على الملحمة وهي الفتنة العظيمة بالمقتلة العظيمة. حديث عبد الرحمن إبراهيم الثقة الذي يعني سبق وتكلمنا على هذا الإسناد قال عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بينكم وبين بني الأصفر الروم لأن هذا هو لون الوجوه عندهم في الغالب أنه أصفر لهم. قال تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000. بينا هذا الباب وأن الملاحم فيها ما فيها من الفتن العظيمة التي تأتي تطرى وهي تعصف وتسطط وهذه الفتن التي يكون فيها الهرج ويكون فيها كثرة القتل ويكون فيها سك الدماء. فهذه الملاحم والفتن ستكون بين أهل الإسلام وأهل الكفران أهل الصليب الذين يقولون الله ثلاثة والذين ينسبون الولد لله جل في علاه فأنا ينتصرون فأنا يمكنون ولكن أهل التوحيد تراجعوا تخاذلوا تقاعصوا لذلك صاروا في ذيل الأمم. عامة الأصل في الحديثة التي كنا فيها أو التي سردناها عليكم في أنه ستقع مقتلة عظمى وهي الملحمة العظيمة ما بين الروم وبين أهل الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدنة الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين الكفار وتعامل المسلمين مع الكفار على 3 الكلام على الحربيين فقتالهم حتى يرجعوا إلى الإسلام وليس المقصود من قتالهم هو سفك الدماء فقط لا أو سفك دمائهم لا المقصود من قتالهم تقليم الأظافر لأنهم يعادون الإسلام ويقفون ضد الدعوة ولا يؤمنون بالله جل في علاه وهم يرتعون في نعائم الله لذلك المقاتلة للمحاربين لله ولرسوله كما قال الله جل في علاه قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وهذا عند القدرة والاستطاعة واتقوا الله ما استطعتم وإلا فالضعف الذي فيه أهل الإسلام الآن يرثى له. الصنف الثاني هو صنف المعاهد أو الذي في هناك معاهدة بينهم أو هدنة بينهم كما حدث في صلح الحديبية بسنين معدودة وقتها الشافعي بسنتين فقط وقت بعضهم بأقل من ذلك وقالوا لأن الأصل عدم الهدنة مع أهل الكفر الأصل عدم الهدنة مع أهل الكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله بعثه ليؤثر في البشرية جمعاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصنف الثالث هو الذي دفع الجزية بينه وبينه عقد الجزية أو الذي استأمناه أو هو استأمنا واستأمناه هو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان بتوقيت مؤقت فإنه لابد أن يخرج قبل هذا التوقيت ولنا أن نضرب عليه الفريضة وأيضا إذا دخل كان معصوم الدم والمال والعبد. لذلك قال ما الهدنة؟ فقال سلم تصالحون تصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون صلحا آمنا، كأن فيه إشارة على الذم أو فيه إشارة على الإنكار، لأنه لا يجوز الإطالة في الهدنة بين المسلمين والكافرين، لا سيما وأن بعض العلماء وقتها بعشر في صلح الحديبية، وبعضهم وقتها بخمس، وبعضهم وقتها بالمصلحة، وبعضهم أدامها وأطالها، وهذا أسوأ الفرق، هذا أسوأ الفرق الذين يعني أخذوا بهذا الحديث. فتصالحون الروم صلحا آمنا، يعني هذا الصلح مؤقت يكون فيه أمان بينكم وبينهم، فتقع المخالفة فيقع العقاب. قال تصالحون الروم صلحا آمنا، آمنا أي ذا أمن، الصيغة هنا في المجازات. قال تصالحون الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا لكم. ثم تغزون في أدلة واضحة جدا على اعتماد اعتماد أهل الروم، اعتماد هؤلاء الذين كانوا معهم من أهل الإسلام، وأنهم دخلوا في جيشين، والقتال يكون يعني صفا لصف المسلم مع الكافر، وهذا فيه ما فيه من المخاطر. ولذلك اختلف العلماء في الاستعانة بالمشركين على البغاة من أهل الإسلام، من البغاة هل يجوز استعانة أم لا؟ فقد قال بعض العلماء لا يجوز مطلقا، وبعض العلماء قال يجوز مطلقا لا سيما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والشافعي توسط في ذلك وقال يعني لا يجوز الاستعانة بالمشركين على الكافرين إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون تحت راية المسلمين القائد والمسلم. الشرط الثاني أن يكون الذي يستجلبونه هو حسن القول في المسلمين، وأنه لا يزفف على جريح، ولا يقاتل ولا يقتل امرأة ولا شيخا ولا وليد، ولا يقطع شجرة ولا يحرق زرعا، يكون تحت راية المسلم. قال ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنتصرون وتغنمون وتسلمون ثم تنصرفون، هذا الأصل عليكم. أي الأصل أنهم عندما انتصروا فالغنيمة توزع عليهم. قال فتنتصرون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي التلول في موقع في دمشق، ثم بعد ذلك تحدث هنا مسألة الولاء والبراء. هم لما اختلطوا بالمشركين أذابوا القاعدة الأساسية الفارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفار، وهذه التي يحبها الله جل وعلا، بل هي ركن من أركان التوحيد، ألا وهي الولاء والبراء. الولاء والبراء، لأن التوحيد تعلمون أركان، من أركان التوحيد إثبات ونفي وولاء وبراء. فهنا تأتي هذه المسألة الفاصلة، فهم لما تميعت عندهم القضية ويعني غاصوا مع أهل الكفر، قام بعدما انتصروا قام نشوة من أهل الكفر فرفع الصليب وقال انتصر الصليب. الصليب لا ينتصر، الصليب به شرك، والشرك لا يكون إلا في النار وصاحبه في النار، والشرك لا بد أن يكون فيه الهزيمة لا النصر. لكن لما كان معهم أهل الإسلام فكانت الغنيمة والنصر، فقام فقال انتصر الصليب. هنا انتصر المسلم لإسلامه، لذلك لا يستطيعون سلخ المسلمين من إسلامهم ولو زلوا ولو سقطوا، ولنعم ما فعل الرجل بأنه استفاق ولو زل ولو سقط، لأن الموحد ما تمكن قلبه من التوحيد، ما تمكن قلبه من الإسلام والإيمان إلا ويحيى قلبه بالإيمان. وقد قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآيات. لذلك يحقق الولاء والبراء، وأن الإيمان يتحرك في قلبه فيقوم ويقول من انتصر الصليب فيقتله. فلما يقتله قال النبي صلى الله عليه وسلم تغدر الروم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم غدرا، لأن هذا هو الأصل فيه، هو الغدر، الأصل في الروم هو الغدر، وهذا ليس من أنديات نفس النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير. فهم يغدرون، يعسرون في القول ويسمون بعد ذلك، هم يغدرون. قال فتغدر الروم، والعجيب أنه قال تغدر الروم مع أنه قد قتل منهم، قتل منهم، لأنهم جمعوا أنفسهم لقتال المسلمين، ولأنه أيضا بالغدر أنه أقام بالصليب وقال انتصر الصليب. فيجتمعون جميعا للملحمة، وهي الملحمة الكبرى التي فيها المقتلة العظمى التي بها ينتصر المهدي ومن معه فيصرخ الصارخ الدجال في دناريكم. وفي الرواية الأخرى قال فيجتمعون للملحمة للمقتلة العظيمة، لأنهم سيشترطون شرطا والكل يقتتل ويقاتل. وأيضا قد جر الله أهل الكفر على ذلك ليخزيهم ولينصر أهل الإيمان عليهم. هنا قال يأتون تحت 80 غاية، تحت مين راية؟ تحت كل غاية 12,000، وهذه فيها دلالة أنهم أكثر من المسلمين بكثير، وأنهم لهم العدة والعدد والعتاد. ولكن كما قلت بأن عمر بن الخطاب لما أرسل له بالمدد قال أبعث إليكم بالقعقاع بن عمرو وهو كذا وكذا من آلاف الجنود، قال وإننا لم نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد، هو إيمان وكفر. وفي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الملاحم وهي الفتن، وهذه دلالة على أن المقاتل ستكون المقاتلات تكون كثيرة. نعم، من الملاحم هو القتال مع أهل الصليب، القتال مع الروم عندما يغدرون ويأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، وتحدث المقتلة الأعظم وهي المقتلة التي عندما يصرخ الصارخ خرج الدجال فيبحثون عنه فلا يجدوا، فإذا رجعوا مرتاحين قيل لهم خرج الدجال، لكنه لا يستطيع دخول المدينة، ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان، وتكون الفتن به عظيمة حتى تحدث المقتلة العظيمة بينهم وبينه عند باب لد، عندما يرى عيسى عليه السلام فينماع كما ينماع الملح في الطعام. وهنا نفسهم يقول بأنه يخرج لهم يعني بعثا، بعث الله بعثا من الموالي، كانوا من الموالي فأعتقهم الله جل في علاه، أعتقوا وهم أكرم العرب فرسا وأجودوا سلاحا يؤيد الله بهم الدين، يعني يخرجون ويجعل الله النصر على أيديهم، لعل هؤلاء هم الشرطة الأخيرة التي تشترط القتال إلى الموت أو الموت، فيقتتلون حتى يكتب الله لهم النصر، لأنهم في مقاتلة أهل الكفر سيشترطون شرطا، فيشترطون شرطة، وهذه الشرطة يتعاهدون على القتال إلى الموت، فيدخلون فيقتلون ويقتل منهم حتى إذا كان آخر النار لم تنتهي طائفة من أختها، فيرجعون فيشترطون شرطة ويقسمون على ذلك ويدخلون المعمعان فيقاتلون الروم فيقتلون منهم مقتلة عظيمة، ولكن يرجع كل طائفة ولا انتهاء، فثم يجتمعون جميعا ويقولون علينا بشرطة واحدة، فدخلوا على أهل الكفر فأبادوا يعني وقتلوا منهم ما قتلوا، وقتل عيسى بن مريم عليه السلام الدجال بحربته، وأيضا اختبأ اليهود خلف كل شجر وحجر، وكلما يختبئ يقول الشجر أنا أبوك، وكل كأن الغرقط يقول اليهودي أنا أبوك لن أدل عليك، فيزرعون الغرقط ويختبئون خلفه، لكن المسلم كل شجر وحجر ينطق يا مسلم تعالى فاقتل هذا اليهودي، اللهم عجل بهذه الأيام، لكن يعني لا تعجل أيضا، اللهم عجل لنرى نصر أهل الإسلام على أهل الكفران، ولكن لا تعجل أن فيها فتن لا ندري أن نكون من أهل الثبات أم لا. عامة الله جل في علاه يبين أن المقتلة العظيمة التي ستكون بعد ذلك ستكون مع هي ملاحم، ليست ملحمة واحدة، هي ملاحم، وتكون المقتلة العظيمة مع عيسى بن مريم عليه السلام ضد الكافر الذي يدعي الربوبية الدجال ومن معه من اليهود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله، وهذا فتح قسطنطينية، وأيضا الكلام على مقاتلة الدجال بأن الله يفتحه بوجود عيسى بن مريم عليه السلام، وتكون المقتلة العظيمة كما قلنا، ويقتله عند باب لد. في قوله الملحمة الكبرى فتح القسطنطينية وخروج الدجال كما قلنا في الإسناد ما فيه ما فيه، قال في 7 أشهر، والصحيح يعني هذا ينافي في الكلام على فتح المدينة والكلام على 6 سنين، فيكون دفع ذلك أو الجمع بينهما بأنه يمكن أن يقول أول الملحمة وآخرها 6 سنين، ما بين أول الملحمة إلى آخرها في قتال الدجال 6 سنين، ويكون بين آخرها وفتح المدينة أن يكون مع خروج الدجال فيها 7 أشهر، يعني فتح المدينة مع خروج الدجال فيها 7 أشهر حتى يقتل الدجال. ولذلك قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين، وأن هذا من أولها وآخرها. فهيثت بعده وقالت لا تكون مساحة حتى تكون أدنى مسارح المسلمين ببولاء منطقة في المدينة. وهذا حديث فيه ضعف. وقال إن سلم ستقاتلون الروم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم. قال حتى تخرج جوقة من رواق الإسلام. تخرج جوقة من أهل الإسلام يعني خيار المسلمين هم الذين يخرجون. كما في الرواية الأخرى أنهم من موالي. فإن خيار المسلمين يخرجون ويشترطون أنفسهم ويشترطون شرطا فيقتتلون مقتلة عظيمة حتى يكتب الله لهم النصر. إذا قال فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها لكنهم عندما يصرخ الصارخ يذهلون عن هذه الغنائم. كل الغنائم التي ورثوها وهي غنائم ليست بالهينة فإنهم يذهلون عن ذلك إذا خرج المسيح وصرخ الصارخ وقال أدركوا ذراريكم فقد خرج فيهم المسيح الدجال. آخر الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصفا بأن الروم يغدرون وهذا دأب أهل الروم. أنا ما أدري الذين يثقون في أمثال هؤلاء كيف يثقون فيهم وقد قال الله جل في علاه الذين عملوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقد قال الله تعالى لا تلد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقد بيّن الله تعالى أنهم يغدرون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لا عهد لهم ولا وعد لا سيما اليهود فإنهم أشد الناس خيانة وغدرا. ولذلك قال الله تعالى فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. قال فيغدرون ويسيرون إلى 80 راية تحت كل راية 12,000 فيقاتلون مقتلة عظيمة حتى يكتب الله النصر لأهل الإسلام فيصرخ الصارخ قد خرج الدجال في ذراريكم. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الملحمة وهي الملحمة الكبرى والعظمى التي يكون فيها المقتلة العظيمة بين أهل الإسلام وبين أهل الصليب الكفران ويحدث القتل المقتلة العظيمة فيهما حتى يكتب الله النصر لأهل الإسلام ثم يصرخ الصارخ بخروج الدجال. الفوائد المستنبطة في هذا الرجوع لأهل العلم لأنه قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدنة وقلنا كثيرا في المسائل يرجع فيها لأهل العلم. فإذا الثانية الصلح مع أهل الكفر لابد أن يكون مؤقتا فلا ديمومة في الصلح والهدنة بين أهل الإسلام وأهل الكفران بل هي من السنة الكونية عدم الاستدامة الله لا يرضى على ذلك. وكما قلنا بعض العلماء وقتها بتوقيت صلح الحديبية وحق بأن المسألة ترجع إلى ولي الأمر ونظر ولي الأمر في المصلحة والمفسدة الانتصار للتوحيد لما رفع الرجل الصليب وقال انتصر الصليب انتصر هو للتوحيد ولنعم ما فعل ولنعم النصرة لدين الله جل في علاه. فقال انتصر الصليب فقال له فهنا يغدرون. الفائدة التي تليها الأمر معوله ليس على الكثرة ولا على القلة بل الأمر على الإيمان والكفران. وقد جاءت الأدلة الصريحة على أن الكثرة لا فائدة فيها وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كم من قلة كانت ممدوحة محمودة. قال وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. ولذلك قلنا بأن القلة فيها ما فيها من الخير والنصرة إذا وحدوا الله حق التوحيد واجتمعت فيهم صفات الإيمان. من الفوائد أيضا لا فرق بين مولى وبين سيد إلا بدين الله جل في علاه بالتقوى. قال هم أكرم العرب وانظر كيف فعلوا وانتصروا من أجل دين الإسلام. من الفوائد أيضا أن الله يكتب للمسلمين الفتح. تقاتلون زيادة العرب فيفتح الله ثم تقاتلون الروم فيفتح الله ثم تقاتلون الدجال فيفتح الله سبحانه وجل جل في علا. وهذه فيها دلالة على أنه على قول السلام أن تزال طائفة من أمتي حق ظهري لا يدروا من خلف لا يدروا من خلفهم ولا من خذلهم. وذكر الترتيب في المحامة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال بعد ذلك. والتكرار في التحذير يعني من الفوائد يا علي يا علي يا علي، التكرار من أجل التحذير في هذا الباب. وأيضا لجذب الانتباه قال إنكم ستقتلون بني الأصفر. هل هذا شفع أم وتر؟ إذا نقول من الفوائد لعلها تكون الوتر هذه إن شاء الله من الفوائد: الفتن تذهب الدنيا، الفتن تذهب الدنيا. الفتن تذهب الدنيا. الإنسان قال الآخذ نادم من الغنيمة والتارك نادم من الغنيمة. جزيتم الجنة، جمعنا الله وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن ينفع بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.